بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم يدور حول الحديث الخامس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قد اتفق البخاري ومسلم على اللفظ الأول منه، وهو من أحدث في أمرنا، أما لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من أفراد مسلم. وأم المؤمنين كما قال المصنف عن أم المؤمنين، القرآن قد دل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، فمن لم يؤمن ولم يصدق بهذا فليس بمؤمن. وقوله أم عبد الله، هذه كنية عائشة، وقد تكنت بابن أختها أسماء وهو عبد الله بن الزبير، وإلا فليس لها ولد كما هو معلوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني أتى بأمر حادث لم يعهد في ديننا وشرعنا. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه دليل في شريعتنا. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كما قال الطوفي رحمه الله: يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. وهذا الحديث يقولون هو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، ومعلوم أن العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد أن كل عمل أراد به صاحبه التعبد لله والتقرب له فإنه يطلب منه الدليل، فإن كان عليه دليل وإلا فإنه يرد عليه. وعلى هذا فقد ذكر أهل العلم أن الأعمال إما أن تكون عبادات أو عادات أو معاملات، عبادات أو عادات أو معاملات. فالعبادات مبناها على التوقيف، فطريق إثباتنا لعبادة أحد أمرين: إما أن يكون هناك دليل من القرآن أو دليل من السنة. فمن أتى بعبادة لم ترد لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نرد عليه عبادته. وتحت هذا الأصل ضوابط: أولا، دين الله عز وجل كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أتم الدين، فالدين لا يحتاج إلى استدراك وإضافة. وعلى هذا فكل من تقرب إلى الله بعمل وقربة فإنه كما قلنا يطالب بالدليل، فإن كان لديه دليل وإلا فعمله باطل مردود عليه وعمله بدعة. مثال ذلك: من تقرب إلى الله بكشف الرأس في غير الإحرام، أو أنه يتقرب إلى الله بحلق رأسه في أوقات غير النسك، مثل أوقات وهو في بلده يحلق شعره ويتقرب إلى الله بذلك، أو أن يأتي ويجعل ليلة معينة ويخصها ويقصدها بالعبادة في حين أنه لم يدل دليل على ذلك، مثل أن يأتي ويحدد ليلة الجمعة أو يوم المولد أو غير ذلك ويجعل فيها عبادة معينة، فنقول إن هذا ليس عليه دليل. مثال ذلك أيضا: من صلى لغير القبلة أو حج لكن في غير ذي الحجة في شوال مثلا، فنقول له هذا أمر ليس عليه أمر الشرع، وما كان كذلك فهو باطل، وحكم هذه العبادات أنها فاسدة لأن النهي يقتضي الفساد عند الأصوليين. واعلم أن هذا الحديث أصل في النهي عن البدع والتحذير من التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله، لأن العبادات ليست بالأهواء والاستحسان، وإنما باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه الترمذي وصححه. والبدعة في الدين هي كل ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد. فإذا أحدثنا شيئا لم يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقدنا بهذا قيد، واعتقدنا أن ذلك من الدين أو أن ذلك قربه نتقرب به إلى الله، فهذه بدعة. ويتجلى في هذا الحديث الذي مضى معنا قبل قليل في قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أن البدعة محدثة وأنها قولية أو عملية أو اعتقادية، وكل بدعة ضلالة سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية. الاعتقادية مثل بدعة الرافضة والجهمية والقدرية. وقد أخطأ من قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، وكذا من قسم البدعة إلى خمسة أقسام، فقال: البدعة إما أن تكون مباحة أو مستحبة أو واجبة أو محرمة أو مكروهة، بل الحديث صريح في أن كل بدعة ضلالة. الضابط الثاني: قد يكون العمل قربة في حال، فلا يعني حينها أو لا يلزم أن يكون هذا العمل قربة وعبادة دائما. ولذلك فحين نعمل عملا فلا بد أن نعلم أنه موافق للشرع في هذه الحالة. مثلا القيام في الصلاة عبادة، القيام في الأذان أيضا عبادة، لكنه لا يعني ذلك أن القيام عبادة دائما، أن القيام عبادة دائما، فيكون الإنسان مثلا يأتي ويتقرب إلى الله بأنه يقول، يجلس ترى إنسانا واقف، تقول: إيش لماذا تفعل ذلك؟ فيقول: أنا أتقرب إلى الله بقيامي. فنقول له: هذا لا يصح، لأنه ليس معنى كون القيام في حال أنه عبادة أن هذا عبادة دائما. ولذلك الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم، حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر كذا، أمره أن يقعد ولا يقوم، وأمره أن يستظل ولا يبرز للشمس، وأمره أن يتم صومه. فدل على أن القيام ليس بعبادة، ولذا لم يتركه عليه الصلاة والسلام، يوفي به. الضابط الثالث الذي قد يذكر هنا أن العبادات المنهي عنها نوعان: الأول عبادة نهي عنها بخصوصها، عبادة نهي عنها بخصوصها وذاتها، مثل من صام يوم العيد فنقول له صوم يوم العيد منهي عنه بذاته، ومن صلى في وقت النهي فنقول له هنا أنت عملت عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فعملك مردود عليك لأجل الحديث. الثاني أن تكون العبادة أصلها مشروع، أصلها قربة، لكن الإنسان قد زاد فيها ما ليس بمشروع، أو أنه أخل فيها بشيء مشروع زاد فيها أو نقص، فهذا حكمه كما قال ابن رجب أنه مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. مثال الزيادة والإدخال: أن يأتي ويتوضأ 4 مرات، أو يصوم الليل مع النهار. ومثال الإخلال أن يصلي بالبيت أو أن ينقص في وضوئه فيتوضأ ببعض أعضاء الوضوء، لكن هل يبطل عمله هنا أم لا؟ الحقيقة أن هذا يختلف باختلاف ما زاد على العبادة وما نقص منها. فإن كان قد أخل بشرط أو ركن من أركان العبادة فإنها تبطل. مثال ذلك من أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو من أخل بالركوع أو السجود أو الطمأنينة، فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما وقع فيه من النهي لأجل أمر لا يختص بذات العبادة وإنما هو محرم ولا علاقة له بهذه العبادة، فهذا لا يقال إن عمله مردود عليه من أصله، وإنما نقول إن الأمر الذي وقعت فيه من المنهي عنه محرم ومردود، وعملك هذا ناقص لكنه لا يبطل. مثال: صائم اغتاب، معتكف شرب خمرا، حاج سرق، إنسان صلى لكن في البيت، هذه أمور لا تبطل العمل من أصله وإن كان قد يلحقه الإثم لأجل هذا الأشكال، هذا الذنب الذي وقع فيه. أما الزيادة على العبادة بأن يأتي ويزيد في عبادة ما ليس منها فإنه كما قلنا لا يجوز له ذلك، والزيادة مردودة عليه ولا يثاب عليها، لكن هذه الزيادة قد تبطل العبادة وقد لا تبطلها. مثال الزيادة التي لا تبطل: لو أنه توضأ 4 مرات، هنا قد زاد، ومن زاد على 3 فقد أساء وظلم كما في الحديث، لكن لا تبطل العبادة. ومثال الزيادة التي تبطل: من زاد في صلاته ركعة مثلا فصلى الرباعية 5 فإن عبادته تبطل. الضابط الرابع والأخير في هذا: الإنسان لا يكون متابعا إلا إذا اقتدى بالشرع في 6 أمور ذكرها بعض أهل العلم. الأول: في جنس ما أمر به الشرع كالأضحية، الأضحية تكون ببهيمة الأنعام، فليس له أن يخالف في جنس ما أمر به الشرع فيضحي مثلا بأرنب أو بدجاج، نقول هذا بدعة لأنك خالفت الشرع في جنس ما أمر به. ومثال والأمر الثاني في قدره، فمثلا لا يزيد ركعات العشاء على 4، لا يزيد ركعات العشاء على 4، والزيادة على المشروع في العبادة كما قلنا قبل قليل أنها بدعة. وأيضا أن يوافق الشرع في المكان، فلو جاء إنسان ووقف الناس يقفون بعرفة وهو قال أقف في مزدلفة، نقول هذا بدعة. أن توافق الشرع في الأمر الرابع وهو الزمان، فلا تصوم لكن في يوم العيد، ولا تحج في شوال، وهكذا. الخامس: أن توافق الشرع في كيفية العبادة، العبادة لها كيفية، فأنت تأتي بهذه العبادة على الكيفية التي وردت في الشرع، فالوضوء له كيفية، فمن خالف فقد ابتدع. السادس: أن توافق الشرع في سبب العبادة، فالعبادات قد يكون لها سبب، فلو أنه في يوم المولد مثلا جلس يصلي أو أنه صام بسبب هذا اليوم فنقول هذا بدعة، لأن هذا ليس بسبب، أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسبب للتعبد. الأمر الثاني: نحن قلنا أن العلماء قسموا الأمور الأعمال إلى 3: عبادات وتكلمنا عنه، وعادات ومعاملات أو عقود. الثاني العادات، وهي الأمور التي يعملها الناس بحكم عاداتهم سواء كانت في أكلهم أو شربهم أو سكنهم أو نحو ذلك، فهذه العادات الأصل فيها الحل فلا يحرم منها شيء إلا لدليل. مثال ذلك: السيارات، المراكب، المآكل، المشارب، الملابس، الزينة مثلا، وهكذا، الأصل فيها الإباحة، فما عمله الإنسان منها فالأصل فيه الإباحة، ولا يحرم شيء منها إلا لدليل. إلا للدليل. مثلا أراد أن يأكل بالشمال نقول له هنا حرام لوجود الدليل. أسبل ثوبه نقول نعم الأصل في اللباس الإباحة، لكن هذا لبس منهي عنه، لبس زينة، لبس فيه تشبه، لبس فيه إسبال، لبس فيه صورة، وهكذا. أما ما عدا ذلك فعندنا الأصل في العادات الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة كما يقول السعدي رحمه الله تعالى. الثالث العقود والمعاملات مثل عقود البيوع والنكاح والتبرعات، فالأصل فيها الحل والصحة إلا ما حرمه الله عز وجل. فالعقود الأصل فيها الصحة إلا إذا وجد عقد حرمه الشرع فإنه يكون مردودا لأجل الدليل الذي ورد فيه، وذلك مثل البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن يجب عليه حضورها فعقده باطل. وكذا أيضا بيع المسلم على بيع أخيه، فالبيع لا يجوز ولا يصح لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو عقد على ربا، لو تزوج على امرأة بلا ولي، فالزواج لا يصح. كل هذه عقود ورد النهي عنها، أما ما عدا ذلك من العقود التي لم يرد عنها، لم يرد النهي فيها، فإنها على الأصل وهو الصحة، على الأصل وهو الصحة. بقي أمر نذكره فيما يتعلق بالعقود، وهو لو قال قائل ما حكم العقود، نقصد بالعقود طبعا كل عقود المعاملات، كل عقود الأنكحة، ما حكم العقود التي حرمها الله من حيث الصحة والفساد؟ الجواب: ما حرمه الله عز وجل لحق نفسه سبحانه، بمعنى أنه لا يزول التحريم برضا المتعاقدين، فهذا عقد باطل. مثلا نكاح من يحرم نكاحها كالأخوات ونحوها وكالمعتدة، وفي المعاملات بيع الخمر، بيع الميتة، هذه أمور حرمت لأجل حق الله، فهذه باطلة. أما ما كان النهي عنه لحق الآدمي بحيث أنه لو رضي الآدمي جاز وصح العقد، فحينها نقول العقد موقوف على رضا هذا الآدمي، فإن رضي جاز العقد وإن لم يرضى فله الفسخ. مثال ذلك التزويج للمرأة بغير أن تستأذن، فهذا نهي عنه لأجل حق الآدمي، فإذا أجازت المرأة صح ذلك. وهكذا النكاح بإسقاط حق النفقة، فالأصل أن هذا لا يصح، لكن إذا تراضى الطرفان على إسقاط حق النفقة جاز ذلك، لأن النفقة المصلحة فيها للآدمي وهي الزوجة، فإذا أسقطت حقها صح هذا العقد. جماع القول أنه لا أن تعلم أن أمور الدين الأصل فيها المنع والحظر، فليس لأحد أن يأتي بعبادة لله وقد ورد فيها دليل. وأما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.